السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. خير ما يذكر به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لقد قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اذكروا الله أيها الإخوة وصلوا على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، اجروا وتغنموا وتسلموا وتدفع عنكم المصائب والنقم. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الحمد لله في الأولى والآخرة، ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله جميعا وحفظهم من كل مكروه وسوء. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة. حماد بن صادق يسأل، أجيبه: وما توفيقي إلا بالله، هل لمغفرة الله حد؟ ماذا تريد بقولك هذا؟ قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. حديث: من كان له شعر فليكرمه يصحح لشواهده. الله يصلح حالنا وحالك. إذا مات النبي ودرع مرهونة عند يهودي، فليقتضي ذلك أن جميع الصحابة كانوا في حالة فقر شديد لدرجة أن يقترض النبي من غيرهم. النبي يفعل ذلك أحيانا لبيان الجواز كذلك، بل فقد كان من الصحابة أثرياء، فعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم. عندي بيت لا أسكن فيه وإنما أنتفع منه، يعني للإيجار، هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة. البيت المعد للإيجار ليس عليه زكاة. لدينا إمام مسجد دائما القول أن ليس كل ذنوب يغفرها الله. هناك ذنوب متعلقة ببني آدم، سرقت مال شخص وقلت أستغفر الله، يرد مال الشخص. هل تحمل فتاة من جني؟ لم يرد هذا على عهد رسول الله أبدا، ولم يرد هذا على عهد الصحابة ولا التابعين فيما علمت أبدا. هل يجوز شراء سيارة وضعها في مكتب تأجير سيارات لقاء مبلغ مردود شهري؟ لا بأس بذلك. واحدة ابنها محتاج عملية وهي فقيرة جدا، لا تملك، هل يجوز أن شخص يعملها له في النقابة عنده على أساس أنه قريب؟ هذا غش. مسجد صغير صليت فيه الفجر، ثم جاء رجل بعد الصلاة قال: قال لي قم صلي بي نأخذ ثواب الجماعة. لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. حديث: إن الله يحب الملحين في الدعاء ضعيف. حديث: سبق المفردون، قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حديث ضعيف، عفوا، صحيح مسلم. حديث: سبق المفردون، قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، صحيح في صحيح مسلم. بارك الله فيك يا عبد. سرقني المؤجر عندي فأثبت عليه السرقة، وقال لي: هذا إني سرقت فقط، هل يجوز طلب القسم منه؟ قل: سرقني المؤجر عندي وأثبت عليه السرقة، قال: هذا الذي سرقته فقط، هل يجوز طلب منه القسم؟ يجوز. من نسى الحصى فقد لغى ثابت، لكن من لغى فلا جمعة له لا يثبت. أخي الأصغر أخذ أموال أبناء أخي الميت أخي الأصغر أخذ أموال أبناء أخي الميت هل أجبره على رد هذه الأموال؟ هل أجبره على رد هذه الأموال؟ نعم أجبره أنها على الموكر احتاج أعمل صدقة لأمي ولا يوجد لي دخل خاص هل يجوز أخذ مال الصدقة من الزوج؟ إذا أذن الزوج في ذلك حكم شرب البوضة المصرية حلال ما لم تسكر ما صحة حديث رسول الله في العيش في بلاد الغرب إذا كنت تقصد حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين فضعيف الإسلام هل من نصيحة لزيادة الإيمان في القلب أن تسأل الله ذلك ثم تكثر من ذكر الله ومن الأعمال الصالحة الله يرزقنا وياك حج بيت الله هذا العام والأعوام المقبلة معنى قوله 800 أزواج من الضأن اثنين المعنى أن الله أنزل من الأنعام 800 أزواج 8 أصناف من الضأن اثنين ومن الماعز اثنين الكبش والناجة والجدي والعنز ومن الإبل اثنين الناقة والجمل ومن البقر اثنين الثور والبقرة عندي ذاب وقد حال عليه النصح بلغ النصاب وقمت بدفع الزكاة ولكن دفعتها ضعف يعني أكثر من المطلوب هل هذا جائز أنت محسنة جزاك الله خيرا هل يجوز أن أذهب إلى الحج دون أن أستسمح من خالي المطرب المطرب كفر بالدين خالك ماذا مالك من الخالق هذا رجل فاسق تستسمحيه ماذا قوله تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم نعم لا يضرنا من ضل إذا اهتدينا ما المشكلة ومن الهداية أن ندعو غيرنا إلى الإسلام فإن أبى فلا يضرنا أيضا كفره ما الحكم في تحديد النسل واستخدام وسائل منع الحمل ذلك أمر مكروه لأن النبي قال تكاثروا فلا تعف إني مكاثر بكم لأن الله امتن على بني إسرائيل بقوله وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا الرضاعة واحدة ولو كانت غير مشبعة تصبح في حكم الأخ أو الأخت من الرضاعة تظهر الجمهور والمسألة مسألة خلافية بين العلماء أما الرضعة الواحدة غير مشبعة فأجنح إلى أنها لا تحرم من السنة دخول الأيمن إذا زقفوا لدخول المسجد أو أي مكان لم يرد هذا يعني نقول لبعض اليمين ادخل اليمين أولا ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم كبت بروميوم لا أعرفه انصرف من المزدلفة بعد صلاة الفجر مباشرة هل علي إثم ليس عليك إثم الحكم المزهري جائز إذا كان الطبيب أمينا لو رأيت سحرا أمامي ولابد من تخطيه ماذا أقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقرأ المعوذات هل يستحب الإلحاح في الدعاء نعم قال ربكم ادعوني أستجب لكم حديث الدورين ثلاثة ضعيفة هل تجوز صلاة المرأة بالترنج الترنج الواسع السابق لا بأس بالصلاة به ولتغطي رأسها هو وزوجته يعيشان في فرنسا الدولة تعطي المرأة نقودا على كل ولد كل شهر بلاد الكفر يكسرون من الناس ويعطون هبات وبلاد المسلمين ليسوا كذلك إن الله لا يرجعون وأنا وزوجي اتفقنا وبنينا بهم مسكنا في الجزائر وزوجي كتب البيت باسمه ولا يريد أن يشركني في العقد بحجة أنه في عرفهم لا يوجد شيء هكذا كلامه غلط هل قدم الأنثى عورة ليس بعورة تغسلين في الصلاة أم مطلقا هل يجوز أن أصلي لأولادي في البيت يا يوسف؟ أجب داعي الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، أجب. أخوة يسألون أسئلة غريبة، يقول ما شأن الحوت الذي كان قد ابتلع سيدنا سليمان، عارف ولا ما؟ غريب أمرك. عندي فرح، هل جائز نشغل أناشيد دينية بمؤثرات صوتية ما لم تكن موسيقى جاز؟ أسأل الله علينا وعليك يا محمد بن مهدي. زوجي الله عن الإنجاب ولا يريد أطفال الآن، هل له حق؟ ليس لك أيضا أنت حق أن تنجبي. حديث تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا ثابت صحيح. أبردوا بالظهر المعنى أخروا صلاة الظهر حتى ينكسر الحر. هل يصح الإكمال في التعلم لدى مشايخ يتكلمون في العلماء؟ أنصحك بالبعد عن هؤلاء السبابين الطاعنين اللمازين الهمازين. ما حكم افتتاح مقهى؟ بئس العمل. لعبة الببجى مضرة وشرها قد ازداد، فالبعد عنها أسلم لدينك. عند مبلغ من المال وقد حال عليه الحول لكن ليس معي، إنما أعطيته لغرض الذين إذا كان عندك في ذمتك الزكاة وإن لم تخرج لن أخرجها فيما بعد. أبوه يصلي في البيت علما بأن المسجد قريب، لا يجوز له ذلك فيما علمت عليه أن ينزل إلى المسجد، لا يجوز له التخلف. ابنتي الصغيرة أنا حد بالسؤال عن مصير الحوت، علمها حديث رسول الله حرص على ما ينفعك. نعم، حكم الاحتفال بموالد الأنبياء تلك من الضلالات التي ظهرت في بلاد المسلمين. العمل في شركات التأمين مكروه كراهية شديدة. صلاة المرأة بدون جورب صحيحة والأفضل أن تلبس الجورب. كيلو طعامكم يبارك لكم فيه، يعني كيلو، انت عارف الكلى يعني ايه، تأتي بالمخلص يسمى كيلة، يعني عد الذي عندك كم كيلة، ولكن الحديث ضعيف. حديث أبي محظورة في التسويب فيه مقال، الذي هو الصلاة خير من النوم. زوجته دائما تحب، ما حكم العمل ما قول في ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ في الجمعة ساعة إجابة، لكن من متى هي اختلف العلماء فيها ولا أثبت فيها حديثا. ما حب العمل للزوجة إذا كانت تعمل عملا حلالا والملابسات المحيطة به حلال. العمل مع رجال الأعمال الذين يعطون المال بزيادة ربويين، ماذا ستعمل معهم؟ إن كنت ستعمل معهم في الربا فلا يجوز لك. حكم الدعاء في صلاة الفجر إذا دعت، كانت هناك نوازل شرع. محمد حسين، السهر على مواقع التواصل الاجتماعي وكتابة نصائح وفوائد، هل هذا من قيام الليل؟ ليس من قيام الليل لكنه من عمل البر. سبحان الله، لا تحصي فيحصي الله عليك، هل يكره كثرة عد النقود؟ ليس هذا المطلوب، إنما لا تحصي فيحصي عليك. يقول أنا أعطيت لفلان 50 جنيه وأعطيت لفلان 100 وأعطيت لفلان 1000، يعدد. أفعال المعروف فيقال له لا تحصي فيحصي الله عليك يعدد نعمه عليك. هدهد يسأل عن ساعة الجمعة. ساعة الجمعة جاءت فيها عدة أحاديث في كل منها مقال تبين متى هي، أنه ثابت عن رسول الله أنه قال إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله لا يفق عبد المسلم قائم يدعو الله إلا استجاب الله له. حكم أكل اللحوم المستوردة، ينظر مستوردة من أين؟ من دولة المسلمة حلال، من دولة كتابية الأصلح الله، إلا إذا كانت وقيفا من دولة كافرة لا تأكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. تقول محمد حسين محمد حسين تشرك بالله على الملأ، رسول الله مات يا محمد بن حسين، ولا أرى أضل منك إذ قلت، إذ قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قل لا إله إلا الله يا ابن حسين، إن الله قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ولا تباهي بشركك وضلالك على الشاشات. حديث أفضل صلاة الفجر يوم الجمعة لا يثبت. حكم غسل الأعضاء في الوضوء مرة واحدة، ثبت أن النبي توضأ مرة مرة. ما الحكم في معرفة نوع الجنين ومتابعة الحمل بالسونار؟ لا بأس بذلك. كيف يتم حساب الزكاة على المبلغ الذي يتفاوت بالزيادة والنقصان ولكنه لا يقل عن النصاب؟ يوم الزكاة احسب المال الذي معك. حكم لبس دبلة الخطوبة، لم ترد دبلة الخطوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن في يد الرسول تسع دبل، دبل عليها عائشة ودبل عليها حفصة. تريد الزواج، هل يزيد تأخير طواف الإفاضة وسعي الحج إلى بعد أيام التشريق؟ نعم يجوز تأخير طواف الإفاضة وسعي الحج إلى ما بعد أيام التشريق. حكم على المرأة مع وجود الاختلاط، لا يجوز لها ذلك. شراء سيارة من بائع وسداد الأقساط بالبنك، لا بأس إذا لم تكن هناك بنود ربوية. ختم القرآن في صلاة الليل من المصحف بدعة، ليس بدعة. أريد الزواج ولم أجد زوجة ذات دين وجمال، وينبغي أيضا أن تكون أنت ذا دين وخلق، أما الزوجات فكثيرات والحمد لله. هل حلال أكلم الرجال الأجانب بالنسبة لي ولو سلام بس؟ أنت رجل يجوز لك، إن كانت تسأل امرأة فالله لا يحب الفساد، وفقنا الله إياكم يا قومي. قاطع عمي الذي ظلمني وأخذ مني حقي وأنا وإخوتي هل علي شيء؟ إن عفوت فهو أفضل مع مطالبتك بحقك، مع مطالبتك بحقك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعف ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. هل هناك آية قرآنية أو حديث نبوي يجعلني أستيقظ على أذان الفجر؟ ليست هناك آية ولا حديث في هذا الصدد. حكم شرب الماء واقفا، جائز من الأولى الجلوس. توضأ عليهم في رحبة الكوفة ثم دعا بماء فشرب وقال إن هناك أناس يزعمون أن النبي لم يشرب قائما، وإني رأيت النبي توضأ نحو وضوئي هذا ثم شرب قائما، ثم شرب عليهم قائما. أين سؤالك يا شادي؟ حكم دفع تكاليف الحج للأب مع العلم بعدم تأديتي للحج حتى الآن، تقديمه على نفسي. أنصح بأن تبدأ بنفسك، لأن أباك ليست عليه فريضة الحج واجبة، وهو ليس معه مال، أما أنت فمعك أموال فتنصيحة. ما حكم كثرة الحلف بالطلاق؟ ماذا سيقول في حلفه علي الطلاق في ألفاظ السوقة؟ ما حكم التمثال الآن المقام؟ ما أعلم عنه شيئا، لكن التمثيل عموما تمنع في أي بلد كانت. زوجها لا يصلي، هل يحاسبه الله أني عشت معه؟ إذا كان جاحدا للصلاة فيحرم عليك البقاء معه، أما إذا كان رجلا متكاسلا فهو أثيم فهو للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وبقاء معه مكروه. حديث من مات ليلة الجمعة ووقي فتنة القبر لا يصح، هل يجوز دخول مكة من جدة دون نية للعمرة ثم الذهاب للتنعيم للنية والإحرام؟ لا تفعل هكذا، هل من جدة ولو بملابسك واطن 6 مساكين أو اذبح شاء أو صم 3 أيام. ما القدوم الذي استعمله سيدنا إبراهيم؟ القدوم قدوم النجار، آلة النجار المعروفة. هل من حق الزوج فرض ابنه من طليقته من زوجته الثانية أن يعيش مع زوجته الأولى دون استئذان زوجته الأولى؟ ليست بملزمة بتربيته، لكن من باب المعروف إلا إذا كان هناك فساد. الدروس الخصوصية جائزة، الدروس الخصوصية جائزة إذا لم يجامل المدرس الطلبة الذين عنده على حساب غيرهم، وإذا لم يؤثر على العمل الذي يتقاضى من أجله راتبا. كيف يسافر غير في السفر العمل بالسعودية؟ ما المانع؟ العيش في أوروبا بسبب العروبة في البلاد العربية إذا كانت في بلادك فتنة، إذا كانت في بلادك فتنة فلك ذلك، لك أن تنصرف إلى حيث لا فتنة. حكم اللمس عند المنتقبة مع العلم أنه لا يراها إلا الزوجة حرام، لأن النبي لعن النامصة والمتنمصة عموما. فتح السب جاري في البنوك والسحب بالفيزا لكن لا تأخذ الربا. قراءة سورة الملك قبل النوم حديثها ضعيف. وأذي البنوك حرام، حبك الله يا أدوية. هل يجوز حج المرأة بلا محرم؟ الجمهور على الجواز مع رفقة الآمنة. ما حكم لبس عدسات العين للتجميل للرجال في تشبه بالنساء؟ لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء للرجال. لو سئلت عن شخص سيء الخلق للزواج أخبر بما فيه. فتاة زوجتها أمها المطلقة زوجتها أمها المطلقة دون استشارة أبيها، لا نكاح إلا بولي. إذا اشتريت سيارة بالتقسيط هل يبقى ربا لأنه يزود السعر؟ ما دام يمتلكها لا بأس، والبيعان بالخيار. كيف يفيد في الفتن؟ كتاب يفيد في الفتن في عهد عثمان. لا يعرف كتابا متخصصا في هذا الصدد. لا إله إلا الله. مامة سيف، أم سيف أفضل من مامة سيف. ليه مامة؟ إيش مامتها؟ عايز ما مامت أم. بارك الله فيك. حكم شرط جزائي مالي بعقد العمل لا بأس. أبوها مريض وأمها وزوجها يمنعان من الذهاب إليهما. أبي مريض وأمي وزوجي يمنعني من الذهاب إليهما، لماذا المنع؟ ومن ثم يتأتى الجواب. حبك الله يا سفيان. صحة حديث فضل يوم الأربعاء وفضل الدعاء فيه لا يثبت، ضعيف جدا. شو حكم الأغاني صار جدال بيني إذا كانت الأغاني بالموسيقى فالموسيقى محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كنا من أمتي أقوام نستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ابن آدم تفرغ لعبادته إلى خل سنده ضعيف. وجزاك الله خير يا محمد ابن أحمد. بارك الله فيك يا أخت سناء الأرواق. السلسة حلال لو بها ربا، حرام طبعا لا شك. كيف يعصي الرجل على زوجة ذات دين وجمال؟ سل أهل بلدك، سل من تحبهم ويحبونك. أريد حل للرهاب الاجتماعي. كيف الرهاب الاجتماعي؟ الخوف يعني تخاف من الناس؟ أنت مريض، تلقي نفسك ولا مانع أن تعرض نفسك على طبيب مسلم ثقة. اختلط بالصلاح بل الفضل والصلاح. ما معنى خلق الله آدم على صورته؟ لأهل العلم في ذلك أقوال، منها خلقه على صورته لم يكن طفلا ثم شابا ثم شيخا. قال عليه الصلاة والسلام خلق الله آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا. وثمة أقوال أخرى في هذا الصدد. حكما يقول ليس للأمة علماء كل مجال، أهل للدعوة. لم أفهم السؤال حبيب. حكم قول الله مني أقسم عليك بالنبي محمد لم يرد هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم. حديث إن القبر ضمة لو تابها أحد لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ في سنده مقال. رجل طلق زوجته صوام قوامه وظالم لها ليس بظالم إذا أعطاها حقوقها. كيفية قياس مسافة السفر؟ لم يرد شيء دقيق على عهد الرسول يسلم من العلة يبين المسافة بالضبط، إلا أن المسافة عرفية. الله يوفق نجاح بنتك يا آدم المصري وابنائنا وبناتنا وابناء المسلمين وبنات المسلمين. حديث جئته وروانا ثابت. ما رأيكم في تجارب الاقتراب من الموت؟ لا أعلم عنها شيئا. حديث يحدث الأولاد حتى تذهب صحمة العشاء ثابت. هل يجوز تقديم الوتر مع جمع المغرب والعشاء أثناء السفر؟ لا تقدم الوتر قبل العشاء. متى ينفخ الروح في الجنين؟ بعد 4 أشهر. فدم الميت يجوز نلبس ملابسه؟ يجوز، ما ليس هناك مانع ولا تتشاءم. حكم ولادة القيصرية عند دكتور الرجل إذا لم توجد امرأة وكنت مضطر على بأس. إذا وجدت امرأة أو لم تكن مضطرة فلا تذهبي إلى فحل تتكسف عنده. متى يأخذ الإنسان بالأيسر متى يأخذ بالأحوط؟ على حسب المقامات. لم يطل المنصورة سفر عند عدد من العلماء. حدود التعامل بين المرأة والرجل في العمل. هو رجل أجنبي يغض بصره عنه ويلقي في الكلام إلا ما دعت إليه الضرورة. وفقك الله يا أحمد بن عقبة. الله يحسن خاتمتنا وإياك والدينا ووالديك ونحن وأهل الإسلام. حبك الله يا كساب. الراقي سفيان الجزائري ترقيه مهنة يعني ولا حرفة؟ حكما تجمع من مال زوجها من دون إذنه من نوائب الدهر. لا بأس إذا كان سفيها يبدد المال أن تجمع مالا تضعها لجنب حتى إذا حصلت مشكلة تجد المال. هل يجوز توقف حفظ القرآن إلى مدة معينة لظروف؟ نعم يجوز. لمن الأولاد حين طلاق الزوجين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. هل يجوز قول الله أكبر عند صعود الدرج وسبحان الله عند النزول؟ نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في سفر فصعدوا كبر، وإذا تصوبوا سبح. في النزول سبحان الله، في الطلوع الله أكبر. لفظ سيدنا في التشهد لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: حبك الله يا مسجد بفتح وحضرك. إذا بدأت بدعاتي وموجودة عندي بالتقسيط، وزودت السعر لأنها ستباع قسط، هذا ربا ليس بربا. جمعنا الله إياك حج يا رب. أوقفتم أن النبي يسقينا بيده من حوضه؟ لم أعلم رواية فيها أن النبي يسقى الناس بيدها من حوضه. هل يصلح طلب العلم بالكتب من الشيخ يعني من غير تلقي؟ يصلح. التي الضعفاء، هل يأثم من تخرج زوجته النصرانية سافرة؟ أظن يتحمل نصيبا من الإثم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لكن الشرك بينه وبين الله، لكن التبرج سيضر بالزوج. وسأل أحدهم شيخا من مشايخ قناة الندى عن صلاة المرأة مكشوفة القدمين، فقال: الصلاة باطلة. لا، ليست بباطلة ولا شيء، بارك الله فيك. ما حكم الفائدة الثابتة من تجارة بمبلغ من المال مع بائعة مفروشات؟ ثابتة؟ هذا هو قرض ولا ايه؟ قرض أو بيع. إذا كان تجارة لا حل الله البيع، إذا كان قرض لا يزيد الاقتراب بالصورة المذكورة. المنقول عن رجاعة العدوية التي تقول: كلهم يعبدوك من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا، مفادها أنها تعبد الله ليس خوفا من نار ولا طمعا في جنته. هذا القول المنسوب إليها قول تارف، والله قال عن أهل الصلاح إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويهدوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. السفر للعمل بالخارج ما لهم عليه باختصار، المقام يطول ولا المقام لا يتحمل وسيكون اختصارا مخيلا. أبو يطلب من ابني قطعة رحم عمته وإلا سأقاطعه، لماذا؟ وهنا يتأتى الجواب يا دكتور عبد المحسن، هل أنت دكتور أو طبيب؟ يعني كلمة دكتور لا نحبها، نحب الوارد في الكتاب والسنة. المرأة حق بالأولاد حتى لو كانوا كبارا لا يخيرون. أما النبي قال: أنت حق بما لم تنكحي، أما الكبير خلاص استقل. في تركيا وخلوم أذان الفجر بعد ساعة وقتي في أوقات الأذان، وتكاد تشرق الشمس إلا قليلا، لا يصلح ذلك. وعائشة تقول: كانت النسوة ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، عن من صلاة الفجر. كل البنوك شأنها سواء يا محمد ابن أبي بكر، إذا جمع المغرب والعشاء جمع تقديم، إلا لا تصلي الوتر قبل العشاء، احفظك ربي. وضح نمس نمس إزالة الشعر الحاجب. حكم إدخال الهاتف معي إلى المرحاض، كان يخشى عليه من الضياع فلا بأس. نمان في سندي مقال، يعني في سندي ضعف، وفقك الله يا محمد ابن كساد. اشتريت كبش عقيقة قبل اليوم 14، سقط الخروف أرضا مغشيا عليه، فضربت عليه بالسكين وقلت: بسم الله الله أكبر. تجزك عقيقة رغم عدم ذكر اسم المولود؟ لا يلزم ذكر اسم المولود، ولكن إذا أنهر الدم وذكر اسم الله فكله. رجل ملتحي، ما حكم لبس الشرطة وفوق الركبة في غير الصلاة؟ مكروه لأن الخلاف قائم في الفخذ، هل هو عورة أو ليس بعورة؟ حكم تقسيم العمل بمعرفة المدير المباشر مع قبض المرتب كاملا، هنا قيدان لا بد منهما. القيد الأول عدم الإضرار بمصالح الناس، القيد الثاني إذن المدير المباشر. ما الرأي في الصوفية الطريقة؟ هذه الطرق الصوفية طرق زيغ وضلال كما هو معروف، ولا تقيم أمرها على كتاب الله وسنة رسول الله، إنما هي ترهات. زوج وزوجة دائما يختلفوا، هي تحب العمل، هي تحب دائما، لا بس زوجان المختلفان الحمد لله. حكم من صلى العشاء 3 ركعات وسلم وتكلم، هل يعيد من الأول؟ لا، يقوم ويأتي بركعة جديدة ما دام وقت الفصل لم يطل. النبي عليه الصلاة والسلام سلم من الظهر بعد ركعتين، فقام رجل في يديه طول، قال يا رسول الله قصرت الصلاة نسيت، قال لم تقصر ولم أنسى، قال بل قد حدث شيء من ذلك. فقال النبي لأصحابه أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام فأتى بركعتين وسجد للسهو. حكم طلب الدعاء من شخص نحسبه على خير، لا بأس بذلك. قال عمر لأويس القرني استغفر لي أويس، وورد أن أم الدرداء قالت لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان وكان على سفر إذا الله لنا بخير. قال قوم موسى لموسى يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. صلاة التسبيح حديثها ضعيف. هل تعتبر مصاريفي في المنزل أو مع أقرب الأقربين صدقة وذخرا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يضعها أحدكم في فيه امرأته إلا يحتسبها إلا كان له بها صدقة أو كانت أجرا. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. المعنى والله تعالى أعلم، مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فإن لم يستجب لكم الناس فإلزموا إصلاح أنفسكم ولا يضركم ضلال من ضل. طلق الزوج زوجته عبر الهاتف أنت طالق، محسوبة تطليقة. هل نطلب من يذهب للحج؟ نعم يجوز لا بأس بذلك. طب قبل ما أسافر للخارج أقرأ إيه؟ أتواصل مع مين؟ عاوز أكون على بصيرة. الدنيا الحمد لله تقاربت بهذه وسائل التواصل التي تراها، ونحن أخوانك في الله. هذا رقمي 0000533383، لكن أوصيك بمراقبة الله في الخارج. جاره يسب الدين كثيرا وأكلمه، ولكن عندما سب الدين قطعته، هل عليه إثم؟ إذا كنت هجرته في الله فأحسنت، وفقك الله يا محمود بن عارف. ما أفضل الختمات في 3 أيام أو 7؟ في 7 أفضل. حكم إطلاق اللحية أراه واجبا وتاركه آثما، لأن النبي قال قص الشوارب وأوفوا اللحى. حكم تخزين السلع بكميات كبيرة، إذا كانت كميات معقولة 10 طن 20 طن لم تؤثر في السوق العام ما دامت موجودة، أما تخزن مثلا آلاف الأطنان مع احتياج الناس لذلك فهذا ضرب من الاحتكار، ولا يحتكر إلا خاطئ. هل صلاة قضاء الفوات تسمى جديدة أو من السنة؟ أنا أفهم السؤال. الدكتور عبد المحسن نمر البصري الذي ابتدى كل سورة الأزهر، ما سؤاله؟ عبد المحسن جاءكم الرجل الصالح لا مزكي على الله أحد. أين سؤاله؟ عموما معلومة تريد ولا سطر على قدر الوجه ولا سطر به، ممكن تستر سطر تسجل سطرا خفيفا على وجهها. في أثناء كنا إذا حيضينا الركبان أزدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. هل ننقل مصاحف من مسجد لمسجد؟ لا تفعل إلا بإذن الأئمة. هل لديك اعتراض علينا؟ أي على من أم الآن؟ سيد أحمد في المثال. طبعا عندنا اعتراض على ما فيه الناس الآن من فسق وبعد عن كتاب الله وسنة رسول الله وعن التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى. هل عدم الترتيب في الصلاة الفائتة حال النسيان يجزئ؟ يجزئ إن شاء الله. هل يجوز ترتيب اللحية؟ يجوز أن تأخذ الشذ المتطاير أو ما زاد على القرة. هل يجوز الحج عن الآخرين بسبب كبر السن؟ يجوز إذا عجزوا عن الذهاب. هل يجوز ختم القرآن لوالدتي ولا تعرف القرآن؟ لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حبك الله الذي أحببتنا فيه يا أنس. الصلاة بشرط تظهر الركبة. الصلاة جائزة مع الكراهة الشديدة. فسائل ما الجائز ثلاث أذانات يوم الجمعة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا أنصحك بالانتظام مع أي جماعة. أنت مسلم تأخى مع كل المسلمين. ينفع من العقيق عند الجزر عن طريق الاشتراك في سبع سام؟ يجوز. حبك الله يا محمد. ملابس الميت يجوز ينضم إيه؟ حكم كشف وجه الزوجة ومصافحتها عم أو خال الزوج لا يجوز ذلك، ليس بمحارم لها. الأذكار التي نقولها بعد صلوات النوافل ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بعد صلاة في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض إلى آخره، لكنه حديث معلول. لكن تسأل عن بعد الصلوات، لا تتعند برك لصلاة أن تقول رب عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الاستماع الموسيقى حرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ما صلاة الحاجة حديثها ضعيف، لكن عموما كان النبي إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة. أرملة ولا بنتان يتامى معهما مبلغ ليس بكبير تضعه في البنك وليس لها دخل، هل تأخذ الفائدة؟ هذا ربا. رجل ترك ثلاث جمع متتاليات خاف أن يكون طبع الله على قلبه من العمل، يستغفر الله ويعمل صالحا كثيرا: ويا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، وعليه بإعادة الصلوات التي تركها. كم يكون وقت خطبة الجمعة؟ كان في الباب حديثان. الحديث الأول: كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وصلاته قصدا، يعني توسطا، ثلث ساعة مثلا، نصف ساعة بالكثير. أما الحديث الآخر الذي هو إن قصر خطبة الرجل ويطالق صلاة مئنة على فقه الرجل، فالصواب وقفه على عمار بن ياسر. كم قيمة إطعام الفقير الواحد في هذا الوقت تقريبا؟ على حسب حالك إذا كنت تسألين عن كفارة الأيمان. أما عموما ممكن 10 جنيهات بالكشري مثلا. كانت عندها مشكلة في الهرمونات بسبب حمى الحمل، كانت تأتي العادة 15 يوما، كل 15 يوما. فأتتني قبل رمضان في 25 أبريل، ثم في رمضان 11 مايو تأتني 5 أيام، ثم في أواخر شهر رمضان 3 أيام، في 1 جوان 3 أيام. الأيام التي أفطرتها تقضيها. الحكم الله معطل في الأمان، شرع الله لا يقام في هذه الأيام إلا في القليل النادر، بعض أحكام المواريث وبعض أحكام الزواج وبعض أحكام الطلاق. أن هل يحكم ربنا سبحانه وتعالى في حدود؟ لا يحكمون شرع الله في الحدود. هل يحكم شرع الله في التعاملات الاقتصادية؟ لا يحكم. أي العناكب نهى النبي عن قتله؟ ما ورد نهي عن قتل العناكب، عن العنكبوت. ما ورد أن النبي نهى عن قتل العنكبوت. هل يجوز نقص الحناء الواجب الحناء لمن لا تلبس القفاز وراها رجال عندها هي خربانة خربانة يعني. لا تفتن الرجال زملاؤه في العمل يقومون بتشغيل التكييف في مصلى الشركة بعد الصلوات هل يجوز؟ صاحب الشركة يعني أتى بالمكيف يستأذنونه هل هو للصلاة أو مطلقا؟ هل هناك شيء في النوم عليهم بدون غطاء؟ الله أحق أن يستحيى منه من الناس. الأرجح في الساعة المستجابة من يوم الجمعة. كل الأحاديث التي وردت في هذا الباب ضعيفة، وقد كان فريق من العلماء يجنح إلى أنها بعد العصر، إلا أن الحديث بذلك معلول غيره. وقد ورد عن حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عليه أنه قال: إني كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. ماذا يجب على الحامل التي أفطرت في رمضان عليه عادة الصيام؟ هل الصلاة بالنعل سنة؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من عليه في نحو من 15 حديثا. في من كان فيها ضعيفا، لكن في البخاري سئل أنس هل كان النبي يصلي فينا عليه؟ قال نعم. ما حكم رقية الحائط؟ لا بأس. مدير المدرسة تأتي الأم تستفسر عن ابنها كيف يغض بصره عنها عندما تكلمه، يعلمها هل يوجد كتاب لكم في خطب؟ نعم عندنا كتاب خطب العام. طيب ولك هدية إذا كنت أنت تسأل لنفسك. هل يوجد حديث معناه عند المشاجرات بين الناس أن نقول سبع مرات عاد بنفس ترزين فتابع المشاجرة مرة واحدة؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يتهترى عنه أحدهما أحمر وجهه وانتفخت أوداجه وعلى صوته وأحمر أنفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلم كلمة لو قال لذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد. لكن الرجل لم ينتصر، قال: أبي جنون. بعض المثبتات على الدين: أولا أن تسأل الله الثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أن تختلط برفقة صالحة، هارون أخي اجدد به أذري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، مثل قراءة في كتاب الله وفي سنة رسول الله. هل يتم حديث الجساسة على وجود الدجال؟ لأن ليس بصريح، والخبر أيضا محل أخذ ورد، وثم كتاب سيخرج فيه عما قريب. كثرة الأحلام ما سببها؟ الأحلام من عند الله، ليست من عند ولا من عندك. هذا صيام على ابن رزق، سمعنا وأطعنا إن شاء الله. زوج وزوجه دائما يختلفوا، هي تحب دائما في التعامل بأفضل الأعمال ويطلب منها الأقل، فماذا تفعل؟ إذا كانت أعمالا يعني في أعمال تستطيع أن تعوضها ولن يستطيع أن يمنعها من ذكر الله، فتذكر الله كثيرا. إذا قال لا تصلي إلا ثمان ركعات وتريد أن تصلي أكثر ستطيع في هذا الباب، لكن إن فرغت من عملها لا تطيعه إلا في الذي له عليها. إذا كان الزوج شاهد لا تصوم تطوع إلا بإذنه. والكتب التي تنصح بقراءتها بعد كتاب الله تعالى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي كتاب رياض الصالحين في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أبو سلمة من أهل مكة يقوم بعمل عمرة في يوم التشريق، هل بتلك العمرة أدخل في التمتع؟ لا لا لا. ما حكم خطبة الخوري؟ الخوري بأبونا، ما معنى الخوري؟ وجزاك الله خير يا علي بن رزق. المغزى من النهي عن بيع الذهب بالذهب: إلا مثلا بمثل يدا بيد، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فرح أخي يكون فيه موسيقى يمكن الحضور مع وضع قطن في أذني. يا أم عائشة لا تكثري سواد الضالات، اقترني نفسك ولا تذهبي لأماكن الفسق والفجور، لا تذهبي لأماكن الاختلاط والتبرج. هل هناك حديث ثناء المرأة عن خلص يوم ريح ومطر كحديث الله؟ فصلنا جائز صحتي كل يوم بحاله، الحمد لله أريد الحج، لن أكلف أحد بالحج عني ويجزي عني هذا. إذا كنت قويا تستطيع السفر سافرت، ما عاجز عن السفر لا. ما فضل العمرة في غفران الذنوب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. تبيع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكيلو خبث الحديد. ما سنن المولود تعوذ عند الولادة وإن يعذى بك ذلة من الشيطان الرجيم وتعقان اليوم السابع تدعو له بالبركة. العمرة في العشر الأوائل من ذي الحجة تعتبر تمتع، إذا نويت بها التمتع فهي تمتع. ما خدت في أرض بنت وظلمتها بلساني وبيدي لما رفضتني وتبت إلى الله وأرسلت لها رسالة على الخاص أطلب منها أن تسامحني، فرتب على هذه الرسالة مفاسد، ولكن هي قالت إنها مسامحاني بشخص هل بريته؟ الحمد لله سامحتها خلاص، لكن ابتعد عنها، ابتعد لا تجلس تفرض نفسك على الناس، خلي عندك ديانة وشهامة ورجولة. امرأة رفضتك ابتعد عنها. حديث رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين لا يصح. يقول الخوري كالقسيس أو الأنبى، يعني يقول للقسيس الذي يقول المسيح والله يا أبونا، كيف أبونا هذا؟ ليس بأبينا أبدا أبدا، ليس بأبي لنا أبدا، وعليه أن يتوب إلى الله من الشرك. صيدلي يحكم الانصراف الساعة 2 والأطباء ينصرفون مبكرين، يعني الأطباء الذين يكتبون الدواء ينصرفون مبكرين ويجلس وحده في الصيدلية إلى الساعة 2، استأذن من مديرك وانصرف إذا انصرفوا، لكن لا تعطل أعمال المسلمين إن كانت هناك للمسلمين أعمال. حكم الأمس الرضيعة وتكون غير طاهرة أثناء الصلاة لا تبطل الصلاة. هل تنصحني بكتاب للرقائق والوعظ من المتقدمين؟ عندك كتاب البخاري، اقرأ أبواب الزهد والرقاق في البخاري، لأن كتب الرقاق أغلبها ملوث بالضعيف المكذوب على رسول الله. الله يرزقنا وياك زوجات صالحات طيبات محسنات. ما صحة قصة المرأة العقيم مع سيدنا موسى؟ لا تصح. من سكن في أول شارع مخرج الجمرات يقصر الصلاة أن يتم في أيام التشريق. في من أن تقصر الصلاة، ففي طلب من أن تقصر الصلاة كذلك. حكم جاء في مبلغ يسمى عربون عند صلاة قطعة أرض يتنام من بيع، لكني رجعت في الصلاة طلبت العربون ولكن البائع رفض، هذا من حقه. قضية تنظر في العربون، أحاديثه ضعيفة لكن قضية تنظر هل هناك ضرر لاحق أو ما الذي كان. هل فهم قراءة القرآن من الهاتف مثل قراءة من المصحف؟ من المصحف أفضل. البنوك كلها واحد، ما هو عرض المحرم الخوض فيه عرض المسلم. لم يقل لما صح حديث في مصافحة النساء أن دنيا الحديث سنده صحيح وإن كان معلولا بالوقت، لكن لا يمنع أن يكون هو مرفوعا ووقوفا. لو وضع أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير الله من أن يمس امرأة لا تحل له. عندنا الحديث الآخر إني لا أصافح النساء، الله إذا مست يد رسول الله يد امرأة قط، أما الأخت يرزق الله زوج الصالح، الله يرزقك ويرزق بناتنا بنات المسلمين بالأزواج الصالحين الطيبين الكرماء. الزواج رزق، فعلى كل فتاة أن تدعو ربها أن يوفقها لرزق حلال طيب، إن قد يكون الزوج عياذا بالله بلاء. لو شخص عليه دين ولم يستطع السداد في ميعاد الوفاء، هل ينطبق عليه حديث إذا وعد أخلف؟ إذا لم يكن مستطيع لا شيء عليه. أو قد أساعد زوجتي فأغير البمبر زي طفلتي، هل هذا حرام؟ لا ليس حرام، جزاك الله خيرا. سئلت قالت عائشة لما سئلت عن الرسول قالت كان يكون في مهنة أهله، إذا حضرت الصلاة خرج. حكم تقصير الزوجة في حق زوجها بسبب الضغوط اليومية، اتق الله ما استطعت وجزاك الله خيرا من المكياج، أحبك الله لدي أحببتنا فيه. هل سبق وقلتم بزواج ادخار المال في البنك خافا من السرقة مع أعطاء الفائدة لفقير غير قريب؟ نعم قلت هذا. هناك ناس كنت أثناء موتهم السريري يرون أشياء من العالم الآخر مثل النعيم والجحيم وكائنات نورانية من حكم في هذا، أما ماتوا أو أحياء، إلا أحياء ليس في كلام من هذا ماتوا، لكن عندما في شيء مع رسول الله، رسول الله عليه السلام الرسل، ما من نبي يموت إلا ويرى مقعده من الجنة قبل أن يموت ثم يخير. حازك يا عبد الرحمن لا تنم، استعن بالله تاب إن شاء الله. المقصد رؤية عورة طفلة صغيرة رضيعة، بارك الله فيك، حبك الله يا سعد. هل تصح الصلاة خلف من ثبت عنه استعمال الشعوذة إذا كان صغيرا لا تصلي خلفه؟ حدود الله معطلة، فما حكم وقع في معصية ذا حدود؟ يستر على نفسي وأمره إلى الله. نصيحة للسواقين بخصوص الأجرة، السواقين أيضا في ابتلاء شديد، الأمور ارتفعت عليهم، الله يعيننا وإياكم. استغفر الله يا أيها الناس، فالأسعار المسعر هو الله، المسعر هو الله. غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله لو سعرت لنا، يعني لو جعلت تسعير جبرية، فقال إن الله القابض الباسط الخافض الرافع الرزاق المسعر، ولكني أدعو الله. استغفر الله، استغفر الله. والنساء تترك التبرج، والشباب يترك الضياع الذي هو فيه، والحكومات تترك الحكم بغير شرع الله وتتحاكم إلى كتاب الله، حتى يرخص الله لنا الأسعار وارحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. فهذا تسأل عن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، كذا قال الرسول. أبو أويس معنى القرش، قرش الفلوس، واحد جرح واحد جرحا يقول له أنا ذا بقرش، يعني أشوف الجرح قمت تسوي كم في الفلوس، قمت تسوي كم في الفلوس. ولما الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، اسناده ضعيف لكن لمعناه شواهد تصح بها المعنى. أم حمودة تقول زوجي طردني من المنزل وأبعدني عن أولادي من أجل امرأة أخرى يريد أن يتزوجها، وبعد صبر 4 سنوات من علاقة محرمة معها، وبعد سنة ونصف طلب من أبي أن أرجع. هل إذا كان هكذا بهذه الطريقة علاقة محرمة، ما الذي يرجعك إلى هذا المفسد؟ بعد عنه، الله يسهل أمرك. هل المصور من أسماء الله؟ الله الخالق البارئ المصور. حديث الستير إن الله حين ستير ضعيف. قلت لامرأة لو طلعت من البيت تبقي طالق، وطلعت هل يقع الطلاق؟ على ما أكثر من أحوال الناس أنهم يقولون هذا للتهديد فيكفر كفارتهم، لكن إن تعمد السائل وقال أنا أريد الطلاق فسأفتيه برأي الجمهور أن طلاقه يقع. الحرم المكي مزدحم طول الوقت، فالحاجة أو المعتمرة تلبس النقاب لا تلزم بذلك، لكن إن غطت وطان خفيفا على الوجه دون النقاب جائز. ذلك لحديث أسماء: كنا إذا حزينا الركبان أزدلت إحدانا جلدها على وقتها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلدها على وقتها. التأمين الصحي ابتعد عنه يا معنى براغمة. رجل ملتحل وجد عمل تلزم حلق حياته، إذا يستطيع يصبر ويثبت أفضل له من أي ذلك. الباري الذي ينفذ ما خلق، يعني إذا كنت تفهم في الهندسة لا أكيد تفهم، واحد صمم بيت على ورق لكن عند التنفيذ ما استطاع ينفذ، فالله الخالق الباري. الباري صحة حديث أنا وكاف اليتيم في جنة كاتين ثابت صحيح. بهذا القدر أستدي، سألني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا الدعوة إلى الله، رجالا كنتم أو نساء، فتيات كنتن أو شابات أو كبيرات، كل يجتهد في نصرة هذا الدين القيم. لقد قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فمن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا دمتم في خير ما دمتم طائعين لله سبحانه. أيها الإخوة، كلمتان تنفعان بعد لا إله إلا الله التي هي المنجية من عذاب الله، كلمة أستغفر الله لها نفعان، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وكذلك سعة الأرزاق. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. إذا استغفر من فوائده، فوائده كثيرة جدا، لكن منها رزقا حسنا ودفعا للمصائب. وكذا كلمة الحمد لله، رزقا حسنا لإن شكرتم لا أزيدنكم، ودفعا للمصائب ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فافقهوا عن الله ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، اعلموا أن المسلم أخو المسلم، فلا تفرقن لكم السياسات ولا التحزبات ولا الجماعات ولا القوميات. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أيها الإخوة والأخوات، دمتم آمنين ومطمئنين ما دمتم معتصمين بالله، من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قل من خلات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المتقين. الشكر لله والحمد له في الأولى والآخرة، ثم الصلاة على رسوله الأمين وعلى إخوانه من الرسل الكرام. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا مع جهد لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.